لان لسه الخضار لين وبقاياه سهلة رطبة فتنجرف مع اول تيار للماء. اما لو تركنا الاطباق في حوض الغسيل اياما تتجمد تلتصق بجسم الطبق يبتدي ايه يجف يبتدي التنظيف يبقى صعب. هذا استبراء الذنوب. لو الواحد اذنب واستغفر فورا قال يا بلال ما دخلت الجنة مرة الا ورأيت او سمعت دبيبا عليك او خفيك امامي ماذا تصنع يا بلال؟ قال يا رسول الله ما اذنبت ذنبا الا واعقبته باستغفار وتوبة وما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت به لله ركعتين. اول باول العبد كده ايه بيبني فيبني يبني يعمل حواجز نورانية بينه وبين الايه الشيطان. ولما بيعمل هذه الحوادث الشيطان يبتعد عنه قليلا قليلا. فلا تدع الشيطان ينجس قلبك الطاهر ابدا. انت قلبك فيه الطهر فيه النقاء فيه الثقة بالله فيه التوكل فيه اليقين فيه الصبر فيه الشكر فيه الاشجار الجميلة. لا تجعل هذه الاشجار الطفيلية تنمو حولها لتأكلها. النباتات الطفيلية تلتف حول الشجرة الاصلية فتأخذ الفائدة التي هي فيها. انا اريدك ان تستيقظ لما يريد الشيطان ان يغرس فيك اشجارا خبيثة مثل الكبر والغل والحقد والحسد والرياء والعجب والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. احبتي في الله الشيطان له مصالي وفخوخ فيجب على العبد ان ينتبه للشيطان ويغلق بابه حتى لا يدخلها الشيطان فيحتل قلبه ويزرع فيه هذه الشجرات والشجرات والفسيلات الخبيثة. نسأل الله أن يضيء قلوبنا بمعرفته وبمحبته وبالرضا إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.